بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، ايها الاخوه الكرام، نقرا الحادي والسبعين صح؟ نقرا السبعين. طيب محرم ان شاء الله. مرة معنا مكرر يعني. طيب بسم الله. الحديث السبعون عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سبقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عن جابر بن عبد الجبر. نعم. نعم، الآية ما قرأناها. طيب، باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يسره القلب إذا تردد. طيب، جابر بن عبد الله صحابي جليل، وأبوه أيضا صحابي. أبوه كان أحد النقباء الاثني عشر في القوم، في قوم ليس من النقباء وإنما كان من المبايعين بيعة العقبة. جابر بن عبد الله بن حرام، جابر بن عبد الله بن حرام أبوه استشهد يوم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا، يعني بلا واسطة. لما استشهد: إن الله تعالى كلم أباك كفاحا، يعني مباشرة بدون واسطة. لما استشهد جابر بعد من صغار الصحابة، من جيل ابن عمر، توفي سنة 78، يعني بعد ابن عمر بأربع سنين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمات يعني عبارة عن جبال من الآثام، جبال من الآثام. هذه ظلمات طبعا. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح، قال أهل اللغة، البخل مع الحرص، البخل مع الحرص. والشح بمعنى آخر، يعني هذا يقول له العامة الأنانية، يحب الخير لنفسه فقط، ويحب أن يستأثر به الخير، كل الخير، كل المال له، وكل يعني البساتين، المزارع، الحوانيت، البيوت، السيارات إلى آخره، إن استطاع أن يمتلكها وحده لا يتأخر. واتقوا الشح. وبعضهم قال فرق بين الشح والبخل. البخل هو يبخل على غيره، الشح قاله الشحيح يبخل حتى على نفسه. هذا أحد ما قيل يعني في الفرق بين البخل وبين الشح. لكن الشح من خلال هذا الحديث واضح أن صاحبه يحب الاستئثار بالخير، لذلك هذا يؤدي إلى التصدق على أموال الآخرين وعلى بيوتهم أو حوانيتهم أو بأي طريقة، بقضية احتيال و والركب وخداع إلى آخره. فأدى بذلك على من قبلنا من بني إسرائيل حين وقعوا في ذلك، حملهم على أن سرقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني ما حرم الله عليك من مال أخيك وعرضه إلى آخره، فهو مستحل بذلك فهو حلال. الذي يفعل ذلك الآن يعني يأكل مال أخيه أو أرض أخيه أو دار أخيه إلى آخره، أو الإخوة حتى يكونوا مع بعض في مسائل الميراث وما أشبه ذلك، داخل في ذلك هذا الإنسان جني به الشح، يريد هذا الخير له وحده ولو كان من حرام، ولو كان يعني حقا لأخيه. فلا تستغربوا، الكثير من الناس في هذه الأيام واقع في ذلك. باب الإيثار والمواساة. الإيثار أن تؤثر غيرك بشيء يعني يخصك أو له قيمة عندك، والمواساة مواساة هي المشاركة. مواساة إذا فلان يعني مريض واسيته معنى شاركته حزنه بالزيارة والجلوس عندهم وتقدم له مالا إذا كان محتاج للمال ومساعدة، أي واسيته بمالك واسيته بكل شيء. قال الله تعالى عن الأنصار يثني عليهم خيرا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي خصاصة أي حاجة إليه مع الرغبة، ليس بسبب الرغبة عنه. إذا يعطون غيرهم شيئا هو يعني محبب لهم، ما أعطوه يعني لأنهم لا يحبون هذا الشيء. كما حدث بعض الأنصار كان يقول لأخيه المهاجرين عندي زوجتان يختار أيهما شئت أطلقها وأتزوجها. عرفنا حصل هذا يا إخواني بالنسبة لنا مثل الخيار، مثل الخيار رضي الله عنهم. لكن أيضا كان بالنسبة لهم قضية الزواج أمر يسير، أمر يسير يعني، ولو يعني ما طلقها تزوجها أخوها بسرعة يعني يتزوج، ما في مانع ولا حظر، لا قانوني ولا فكري ولا عقلي بالنسبة للمجتمع يمنع الإنسان. لذلك ليس غريبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مجهود، المحتاج محتاج لكل شيء، محتاج للنبي، محتاج للطعام، محتاج للشراب إلى آخره. الظاهر من خلال الحديث أنه جاء في وقت متأخر، لو كان الأمر مثل النهار في أثناء النهار. هناك الكثير من الصحابة خاصة من الأنصار عندهم إمكانية أن يكرمه، عرفنا، وأن يستضيفه، لكن والله أعلم كأنه جاء في صلاة العشاء مثلا، عرفنا، في وقت متأخر. لذلك أرسل إلى بعض النساء فقالت هو الذي بعثك بالحق ما عندي إلا لا، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف هذا الليلة. إذا كما ذكرنا واضح أنه جاء في وقت متأخر. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله. الرحل يطلق على المسكن ويطلق على المكان الذي فيه الأساس والأمتعة، ويطلق على رحل الجمل يعني ما يوضع في الجامعة. كل وراء من طلب مني إذا رحت إلى داري. إذا الرأى اللي يطلق على المسكن الدار ويطلق أيضا على المكان فيه الأساس ويطلق أيضا على رحل الجمل كسر بالنسبة للحصان. نعم. فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. إلا القوت، القوت هو الطعام الذي يكفي لوجبة واحدة. قال عليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فلو العشاء طعام يعني فنوميهم. عليهم بمعنى الهيهم يعني من ناحية أنك تتظاهر بأنك تصنع لهم طعاما. فوضع حجارة في القدر وجعل القدر يغلي، وهي أكيد أشغلتهم بماذا؟ بأنها حكت لهم قصة، جعلت تحكي لهم قصص حتى ناموا. هذا معنى عليهم شغليهم يعني أوهميهم بأن الطعام سيحضر، لكن ناحية أخرى أين أوهميهم يعني بطريقتك معروفة طريقة الأم والجدة للقصص الجميلة يعني أن يعد منوما للأطفال يعني. وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، باتا الرجل والزوجة طاويين يعني جائعين. خاويين المعدة. فلما أصبح مدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علم الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات توضح أن الله علمه بما فعل الرجل وزوجته كذلك قبل أن يقص يعني هذا الصحابي عليه القصة، ما أخبره، مجرد أن رآه فقال له ذلك لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك يعني في الخير، في الخير، في الطاعات، في المبرات. عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه. سعد بن سعد ايضا كان غلاما لما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان له قيل 10 سنين او اكثر بقليل، يعني اعلاه انه في سن البلوغ، اعلاه شاب صغير. ان رسول الله صلى الله عليه سنه اوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الاشياخ الكبار يعني من الصحابه. فقال للغلام: اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ النبي عليه الصلاه والسلام لانه من السنه الانسان اذا شرب نعم ان يعطي عن يمينه. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا الان هذا الصغير عن يمينه عرفنا، والكبار عن يساره صلى الله عليه وسلم. لذلك طلب الاذن من هذا الغلام، وهذا الغلام هو ابن عباس لانه حقه عرفنا، حقه يعني ان يشرب عرفنا، لانه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يظلمه حقه. لاحظوا الحقوق اخواني، لاحظوا الحقوق حتى في شرب الماء. النبي عليه الصلاه والسلام صاحب الفخامه والعظمه يستاذن من غلام صغير له ايضا دون البلوغ، كان ابن عباس يعني حوالي 12 سنه تقريبا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الاحتلام؟ ما هذا الاحتلام كما ذكر؟ نعم صلى الله عليه وسلم على هذه الاخلاق والسنن. فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا اوثر بنصيبي منك احدا. يحرص على الخير يعني يريد ان يشرب من سؤر النبي صلى الله عليه وسلم. وللفائده السؤر هو ما يعني يبقى في الاناء من ماء بعد ان يشرب واحد ولو واحد شربه، ما بقي من الماء ما كان كثيرا، لا نظن يعني والله السؤر شيء يسير او كذا. الماء الفاضل يعني شرب الانسان من هذا الوعاء ولو كان كبيرا، الماء الفاضل او الذي بقي يبقى له سؤر عرفنا. اذا المقصود انه لا اوثر بنصيبي منك، بمعنى ان اشرب سؤرك يا رسول الله. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده، تله وضعه. يقال في بعض الروايات ان الذي كان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. برى معي ذلك في فتح الباري، وهذه المعلومة من حوالي 30 سنة لكن أذكرها ما زلت إن شاء الله. نعم كنت أقوم بالقراءة كثيرة في فتح الباري، حتى قمت بتلخيص فتح الباري ما أكملته، لكن خص حوالي ثلثي الكتاب في عدة يعني دفاتر أو كراريس. كنت اختصر يعني على زبدة المعلومات يعني في هذا الشرح يعني. ضاع هذا الكتاب. نعم باب فضل الغني الشاكر، وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المامور بها. اذا الغني الشاكر يكون أخذ المال من وجه الحلال وصرفه أيضا في وجوه الحلال، هذا غني يعني عنده المال الكثير. وشاكر الشكر يكون باللسان ويكون بالفعل، فالذي وسع على عباد الله ويدفع المال في أبواب الخير هذا من الشكر بالفعل، هذا من الشكر بالفعل. نعم لكن واضح في التبويب أنه اشترط أنه جمع هذا المال من حلال وصرفه في حلال أيضا. لذلك مر معكم حديث أبي برزة، طبعا ما مر في الكتاب، خليته عليكم وله شواهد. لا تزول قدما عند يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه. أيها الشباب، يغتنموا القوة التي أودعها الله عز وجل في إفسادكم بطاعته بقيامه وصيامه وأعمال الخير وذهاب وإياه في الدعوة إلى الله عز وجل، أيضا من طريق تعليم الناس ولو من مسافة إلى مسافة طويلة منك أن تذهب لتعلم بعض الشباب درسا في الفقه في كل يوم أو في كل أسبوع إلى آخره، أو درسا في القرآن في التفسير في الحديث. ماذا إلى ذلك؟ وعن عروه فيما أفناه، لا تزول قدما عند يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به. الله يتوب علينا وعليكم يا إخواني الكرام. وعن علمه ماذا عمل به، هل أحل الحلال وحرم الحرام واتخذ الله وغض البصر وفعل بين ما يرضي الله عز وجل، أم أخطأ وارتكب وجنى وفعل أو خلط، تارة يكون في طاعة وجارة في معصية. وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله هنا الشاهد، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل خصلة يسأل عنها مرة واحدة إلا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا يتوافق مع هذا التبويب، يتوافق هذا الحديث مع هذا التبويب. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى، الكلام كان قبل ذلك على جهنم، على النار عرفنا والعياذ بالله. سيجنبها الأتقى، سيخلد فيها الأشقى. طبعا هذا له أوصاف، هذا التقي والأتقى له أوصاف من صفاته. قال: الذي يؤتي ماله يتزكى، يدفع ماله ما تيسر منه في سبيل الله أو في أبواب الخير، في عتق الرقاب كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أعتق قريبة من عشر رقاب، هذا في أوائل العهد المكي، أعتق قريبا من عشر رقاب، منهم بلال، وما أدراك ما بلال. ما تركوا بلالا، ما تركوه يعني من التعذيب والضرب ووضع الصخر على صدره، وكانوا يتركونه في الشمس، وشمس مكة ليست كشمس تونس، هناك الشمس والحرارة الحقيقية. الواحد منا لما يمشي فقط من الفندق إلى الحرم يحاول أن يجد ظلا في صلاة الظهر والعصر، أن يجد ظلا بأي طريقة، عشر دقائق ما يحتمل أن يمشي في حرم مكة حينما تكون الشمس متسلطة من الظهر إلى العصر تقريبا، عشر دقائق ما تستطيع. فكان بلال يمد في بطحاء مكة طوال النهار، وضع الصخر على بطنه ويضرب ويجلب. فجاء أبو بكر رضي الله عنه واشترى قطعة لأمية، أمية هو كان يملكه، وطلب يعني خمسة أضعاف أو أكثر في ثمنه عن ثمنه الطبيعي المعتاد، ومع ذلك دفع أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. إذا وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. بسببه، وليس بسبب أن مثلا لنقد ولد بلال أو أحد من أهل بلال له نعمة على أبي بكر يردها عليه كحال العرب. العرب كانوا ما يتحمل، خاصة يعني الكبار منهم أصحاب يعني المقامات والكذا. فإذا فلان من الناس في ضائقة مالية ساهر معه أو عاوده أو ساعده، فيجد أقرب فرصة ليرد له هذا الجالية. هذا المعنى يدفع هذه الأموال أبو بكر ومن كان على طريقته، ليس بسبب أنه يرد نعمة لهذا الإنسان عرفنا كانت عليه، لا، إنما ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذا هذا معنى الآية، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضيه الله عز وجل بالجنة من حور العين. جعلنا الله وإياكم مع هؤلاء ومن هؤلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الجسور بالدرجات العلا. وفي حديث آخر: ذهب أهل الجسور بالأجور. ذهب أهل الجسور بالأجور، يعني بالأجر، كل الأجر. المراد بأهل الجسور هنا أصحاب الأموال، أصحاب الأموال. وبالنسبة للدثار هو الثوب الذي يعني الثوب الخارجي للجسد. الدثار عندنا دثار وعندنا شعار. عندنا دثار وشعار. الشعار قال أهل العلم هو الذي يلي الجسد مباشرة، اللباس يلي الجسد مباشرة. يعني الآن الذي يقال له لباس الداخلي هذا الأبيض يعني عرفنا؟ أي نعم. وهذا يفسر ماذا؟ يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الشعار وعرفنا الدثار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يسترضيهم: أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالأموال وترجعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. الناس دثار، سائر الناس يعني، والأنصار شعار، يعني أنتم أقرب الناس إلي، أنتم أقرب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. بطيب خاطرهم كانوا، لأنهم انزعجوا وقتها بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين هذه الواقعة في آخر أيام صلى الله عليه وسلم غنم الغنائم الكثيرة وما أعطى الأنصار إلا من كان فقيرا منهم أو معدما يعني، أعطاها لزعماء القبائل العشائر الكبيرة تكليفا لهم ولأقوامهم، للأقرع بن حارس وعيينة بن بدر الفزاري وأمثالهم، وزع إلى هذه الأموال عليهم صلى الله عليه وسلم. ذهب أهل النسور بالدرجات العلى والنعيم المطيب، قال: وما ذاك؟ فقالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي هؤلاء الأغنياء يعني، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، هنا زادوا علينا يعني، زادوا في الأجر والثواب، ويعتقون ولا نعتق، يعتقون الرقاب يعني ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الفقراء من المهاجرين: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، يعني سبقكم من هؤلاء الأغنياء، يعني هم يصومون كما تصومون ويصلون كذلك، لكن يسبقونكم لماذا؟ بأن تصدق في سبيل الله في أبواب الخير. تدركون أي تلحقون بهم وتسبقون به من بعدكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. هذه الرواية تفيد أن التسبيح والتحميد والتكبير يكون مع بعض، تكرر هذه 33 مرة، وهو مذهب لبعض أهل العلم، يعني التسبيح واعتبار أي نعم له أكثر من طريقة. الطريقة الأشهر كل يعني فقرة على حدة، كل فقرة على حدة كما هو معلوم. هناك أيضا وجهتان ثانية بسبب هذا الحديث: الجمع، يعني يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تكررها 33 مرة. عرفنا؟ أي نعم. هذه المسألة استنبطها بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني على ذلك. يعني إذا تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع الفقراء والمهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى الأمر. إذا هم يعني يفعلون ما تفعلون بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم وبالنسبة أيضا للذكر والتسبيح. الله عز وجل أكرمهم بالأموال أيضا يتصدقون، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يعني قبل 10 أحاديث. الموت. كل مخلوق ذو روح فهو نفس، كل مخلوق اذا فيه الروح فيه الحياه فهو نفس. كل نفس ذائقة الموت إذن، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يوم القيامة يوم الحساب يوم الجزاء يوم الدين. لماذا قيل له يوم الدين؟ لأنها مأخوذة من دانا، دانا أي حاسبة، بمعنى يوم الدين يوم الحساب والجزاء. مالك يوم الدين يوم الحساب والجزاء. نعم، في عندنا حديث مشهور عن الألسنة: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز أتبع نفسه هواه وتمنى على طيب أنا بضعيف الحديث. لكن ذكرته للبيان، لكن من أجل الاستشهاد بدانا، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان إذا حاسب نفسه، فيه موعظة لو ذكرته أنت تبين ضعفه وعرفنا أو تذكره على سبيل الموعظة لا بأس. كلام جميل يعني. الكيس يعني العاقل الفاهم، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز عكس الكيس، المراد عكس الكيس يعني قليل الفطنة قليل الذكاء. وذلك في عندنا مشهور على الألسنة: كما تدين تدان، كما تدين تدان. ضعيف هذا الحديث، وبعضهم جعله من كلام عيسى بن مريم على أنه من الحكم، من الحكم. لذلك السخاوي في المقاصد الحسنة ذكر أنه أحد ما قيل فيه أنه مأثور عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا كما تدين لا ضعيف هذا الحديث. الأشبه أنه من كلام عيسى، نعم، وأنه حكمة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. زحزح، لماذا زحزح؟ بسبب المرور على الصراط، بسبب المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كان على ربك حتما يعني حكم قطع سبحانه وتعالى وألزم الخلق جميعا أن يمروا على الصراط. هذا معنى منكم إلا واردها. حتى 50,000 الذين يدخلون الجنة، حتى 70,000، وأعظم منهم الأنبياء والرسل. حتى الرسل يمرون على الصراط. حديث الصراط المشهور في الصحيحين ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتكلم يومئذ إلا الرسل يقولون اللهم سلم سلم. ما في أحد ينطق إلا الرسل يومها، لا الأولياء ولا الأصفياء ولا الأئمة الاثني عشر ولا غيرهم، لا يتكلم إلا الرسل ويقولون اللهم سلم سلم. يعني الأمر خطير جدا، حتى الرسل لينا وجلون من الله عز وجل. وجاء في حديث الصراط أن الناس منهم من يعني يمر على الصراط كالبرق وكالريح المرسلة وكالخيل السريعة كأجاويل الخيل. ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو منهم من يتعثر. يتعثر يا اخواني الله يمر علينا وعليكم. يتعثر فتأخذه كذلك. نعم ثم يتعلق لكن يشوى قليلا يشوى تصل النار الى قدمه الى ساقه الى رجله ثم يقوم ويتابع المسير ثم يتعثر ويستمسك بالصراط لكن يشوى قليلا وهكذا البعض ربما يعني ما يقطع الصراط 500 سنة وهو يحبو ويحاول أن يصل إلى الجنة. والله يا أخواني الأمر خطير، نحن غافلون عن ذلك، غافلون لا أنسى هو من أولكم. نعيش حياة الآمنين المطمئنين كأن يعني خلقنا للجنة، كأن يعني من أهل الجنة. علينا أن ننتبه إلى إخواني وأن نحذر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أضيع هي الحياة الدنيا. كم يعيش الإنسان؟ 50 60 70 80 90 سنة. بالنسبة للآخرة لا شيء، بالنسبة لبقائه في القبر أما أعلم. كم بقي في قبرنا؟ عشرات ومئات وآلاف السنين. وكم سيبقون مثلا وما بعدهم الحساب والجزاء والمرور على الصراط إلى آخره. لذلك فعلنا من حياة الدنيا فلا شيء أبدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه، ويصح منكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عامل سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة، وإذا أصبحت فلا تكمل المساء، وخذ بصحتك لمرضك وبحياتك لموتك.